وإن افترش الجراد وإن افترش الجراد في طريقه فقتله. وإن افترش الجراد. الجراد يعني الجراد صار فراشا. نعم. وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك. لذلك لا نسخ شيخ في بعض السنين في الحرم. أنتم الآن ترى أنا عندي تعليق مدي هو قرأتموه ولا لا؟ وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله. عندكم هذه؟ نعم. زين طيب. نعم سورة كمال. شيخ في بعض السنين في مسجد الحرام كان الجراد كثير جدا بحيث لا يمكن أبدا أن يمشي أحدنا إلا و يعني يدوس على الجراد يعني. أي نعم. متعذر المشي لغير. طيب إذا تعذر فلا شيء عليك. فلا شيء عليك. إيه. لكن لا تقصد دهسه. لكن هو يعني يتكلف في المشي شيخ عليه ان يتكلف عليه ان يتقي ما امكن. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا أقول ليس بحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أولا ثم ينفضه. لا يبقى عريان. طيب قلت لك ينفضه ما في بأس. إيه بس ما في بس هذا لدفع أذى. نعم ناصر. سمى إيش المهى إيه. سمى وضيح يعني سمى أو وضيح إيه. نعم لا موجب سمي أنه أبيض. اي نعم والمخاطره يا حمار وحش يعني ما يمنع. اخذ ثلاثه ما ترى المسائل ايش المسائل. الراجح ان البيض اذا كسره فهو حرام عليه ويضمنه كما قال المؤلف ولكن ليس حراما على غيره ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرخ فيعيش. ان خرج منه فرخ وعاش فلا جزاء عليه. نعم غزال. والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي انه هو ضيف. العادي هذا ضيف. طيب حمار الوحش. اي لا انهم كلهم هذا الذي نعرفه عندنا اللي هو المخطط. والله الشيخ عبد الرحمن انا اروي لكم عنه يقول هو ضعيف وما زلنا نقول به لكن ممكن هذا يسمى هذا وهذا ما يهم. كلنا على كل حال كلنا حرام لانهم من الصيد. نعم كيف الراجح الثاني قلنا أنه حلال فهو حرام حرام صيد وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه. قلنا الحرام بعضهما أمر بقتله بعضهما نهى عن قتله وبعضهما سكت عنه. نعم أقرأ شيء. اقرأ ها؟ أولانا الشيخ ما ترجفون يعني أحد القولين اللي هو